تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي مهمة إلى جدة. نعم. وعندي نية إني أعتمر. فما أدري أعتمر من جدة ولا من الميقات بعد ما خلص المهمة إن شاء الله. أحرم من الميقات إذا مررت به فأحرم منه. أنا بروح بالطائرة طال عمرك من الرياض. طائرة إيه إذا حالوا الميقات أخبروكم. لا بس أنا عندي مهمة وأعمل في القطاع العسكري. يعني عندي مهمة ودي أحضر مهمة وأعتمر إذا خلصت من المهمة في جدة. وأنت من الرياض؟ أنا من الرياض. طيب إذا انتهت المهمة نعم فارجع وأحرم.